الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يصح قول أطعمك الله وسقاك لمن صنع أو أهدى طعاما بغرض الدعاء له وجزاكم الله خيرا وزادكم من فضله؟ الحمد لله رب العالمين. وبعد، الجواب: إذا كان المقصود بهذا السؤال من قدم لك طعام، يعني من استضافك على مائدة من موائده وأكلت على مائدته، فإن السنة معروفة في ذلك، وهي أن يقول الإنسان بعد الفراغ من الطعام: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. فهذا فيه دليل على استحباب طلب الدعاء من الضيف للمضيف. فالإنسان إذا أكل طعاما عند أحد فمن السنة أن يقول لهم ذلك. وأما إذا كان المقصود بالسؤال في من صنع الطعام لك وليس مضيفا لك، كالخادم الذي في البيت أو كعامل المطعم إذا قدم الطعام لك بأجرة، فإن هذا إن دعا الإنسان فهو أمر حسن، ولكن لا أعلم فيه سنة في ذكر معين في هذا الموضع. ولكن يبقى أن المتقرر عند العلماء أن الأصل في الدعاء الحل والإباحة إلا فيما خالف الشرع. فمن قدم لك طعاما بأجرة ودعوت له فهذا شيء حسن، وخادمك إذا قدم لك الطعام وأعطيته شيئا من هذا الطعام ثم دعوت له بالبركة فإن هذا أمر حسن. لكن الذي أعلمه واردا هو في من ضيفك ودعاك إلى وليمة ثم أكلت منها، فمن السنة أن تقول له هذا الذكر السابق، والله أعلم.